خضت البحر الخضم وكذا وكذا إلى آخره، وإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن أم الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، يعني عقيدة العوام، أسلم من عقيدة أهل الكلام. فهذا فيه رجوع وفيه توبة. أكثر أهل الكلام يعني ذكر عنهم في عند وفاتهم الرجوع إلى يعني منهج أهل السنة والجماعة، والجويني منهم، لكن له مؤلفات وله كتب ظل بها من ظل. يقول الشارح، يذكر الشيخ هنا شبهة أخرى لنفاة الصفات المعتزلة. المعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل. هذه الشبهة مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى: الصفات لا تقوم إلا بجسم، والثانية: الأجسام متماثلة. هذه قضية منطقية، الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. أي نعم، فهي بقضية منطقية. النتيجة أن الله لا تقوم به الصفات، لأنها لو قامت به لكان مماثلا لسائر الأجسام، فنفوا الصفات بزعمهم حذرا من التمثيل. ثم يبين الشيخ أن هذه الشبهة قال بها كثير من الصفاتية من الأشاعرة ونحوهم، فأخذوا بالمقدمة الثانية من هذه الشبهة، يعني الأجسام متماثلة وهي تماثل الأجسام، ولم يسلموا بالمقدمة الأولى وهي أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، بل قالوا إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم كما تقوم بالجسم، يعني أن الصفات لا تستلزم التجسيم كما أنها لا تنافي التجسيم عندهم. ولكنهم وقعوا في التناقض، حيث زعموا أن إثبات بعض الصفات لا يستلزم التجسيم، وإثبات بعضها الآخر يستلزم التجسيم، فما يثبتونه من الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر لا يستلزم التجسيم، وما لا يثبتونه من الصفات كالعلو والاستواء والغضب والنزول يستلزم التجسيم. والأجسام متماثلة، فيلزم من ذلك التشبيه، فيجب نفيها عن الله تعالى بزعمهم. قال: وهذا التفريق منهم تحكم وتناقض، لأنه تفريق بين المتماثلات، وليس عليه دليل سمعي ولا عقلي. والحق أن ضابطهم في ذلك الذي أدى بهم إلى التناقض أن ما دلتهم عقولهم على إثباته لا يستلزم الجسمية، وما لم تدلهم عقولهم على إثباتهم نفوه، وزعموا أن إثباته يستلزم الجسمية ولو جاءت به النصوص الشرعية. يعني هم يتحكمون ويقول إن عقلي دلني على إثبات ما أثبته، وما نفيته لم يثبته عقلي. فيقال له: هب أن عقلك لم يثبت ما نفيته، والذي نفيته ثبت بالكتاب والسنة، وليس في عقلك ما ينفيه، لكن ليس في عقلك ما يثبته، والدليل السمعي قام بإثباته وسلم من المعارض العقلي والسمعي، فوجب التسليم به، لكن لا يفقهون، لا يعقلون ولا يسمعون. قال وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام. القاضي أبو يعلى، وسبقا قلنا إن الأجسام غير متماثلة، يعني هذا هو الحق، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل، فلابد من إثبات القدر المشترك وإثبات القدر الفارق. نعم، فالأجسام غير متماثلة. نعم، قد يجعلون العلو صفة خبرية، والحق أن العلو صفة عقلية وخبرية، كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى من الحنابلة، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، لأن إثبات الوجه عن طريق السمع عن طريق الخبر، العقل ليس يعني لا يدل، ولكن ثبت بالسمع وسلم الدليل السمع من المعارض العقلي والسمع، فوجب التسليم به من باب الإيمان بالغيب. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. يقول الشيخ الشارح، يقول الشيخ إن القاضي أبا يعلى الحنبلي وأمثاله يثبتون العلو وسائر الصفات، ولكنهم يجعلون العلو صفة خبرية كما في أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام في هذه الصفة كالكلام في صفة الوجه، أي أنها من قبيل الصفات الخبرية السمعية التي لم يدل عليها العقل، وإنما ثبتت لورود السمع بها فحسب، كما أنه قد يوافق من تقدم ذكرهم ممن يقول بتماثل الأجسام، فهم يقولون إن هذه الصفات تثبت لورود الخبر بها، وإنها لا تستلزم الجسم ولا تنافيه، فقد تقوم بالجسم وبما ليس بالجسم، كما يقول ذلك من يثبت الصفات السبع ويقوله هؤلاء في سائر الصفات التي يثبتونها. وجعل القاضي صفة العلو صفة خبرية أي سمعية فقط ليس بصحيح، والصواب أن العلو صفة خبرية عقلية، أي دل على إثباتها السمع والعقل. العلو علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ثابت لله تعالى بالسمع والعقل، بخلاف الوجه واليدين والاستواء ونحوها، فإنها صفات خبرية محضة، يعني العقل لا يدل عليها، لكن دل عليها السمع والعقل لا ينفيها، حيث أنه لم يدل عليها لا ينفيها، وعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، أي نعم عدم المدلول عليه المعين. وظاهر كلام المؤلف أن أول قولي القاضي أبي يعلى جعل العلو صفة خبرية، وأن قوله الآخر جعله صفة عقلية. وإذا تأمل العاقل ما أثبتوه وما نفوه لم يجد فرقا، فإذا كان ما نفوه يستلزم التشبيه فما أثبتوه كذلك يستلزم التشبيه، وإذا كان ما أثبتوه لا يستلزم التشبيه فما نفوه كذلك لا يستلزم التشبيه. قال شيخ الإسلام وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. يعني لهم أربع أجوبة، المثبتون يجيبون بأربعة أجوبة: إما منع المقدمة الأولى وهو أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم فهذا ممنوع، إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، أو بمنع المقدمة الثانية وهم يقولون الأجسام متماثلة فهذا ممنوع، ليست الأجسام متماثلة، وإما بمنع المقدمتين يعني إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم والأجسام غير متماثلة، أو الاستفصال، ماذا تريد بالجسم؟ استفصل من هؤلاء النافين أو المثبتين، ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد به الجثة والبدن على حد قوله تعالى: وإذا تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم؟ فالله ليس بجسم بهذا المعنى، وإذا كان الجسم هو الذي يقوم بنفسه يقوم بذاته فالله قائم بذاته سبحانه وتعالى وليس له مقيم، قائم بذاته لا يقيمه غيره، إذا كان الجسم هو القائم بنفسه فالله قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فأصلا لم يثبتوا على معنى واحد للجسمية، ولهذا لا بد من الاستفصال: ماذا تريد بالجسم وماذا تريد بالتماثل؟ هل تريد بالتماثل أن فيه قدر مشترك مع القدر الفارق؟ وهذا ليس تماثلا، التماثل هو أن يكون المثل يجوز عليه ما يجوز على المثل الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على المثل الآخر ويجب له ما يجب للمثل الآخر، وهذا منتفي. أي نعم، الله المستعان. قال الشيخ: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، فالله أشار، الرسول أشار إلى الله، فهل الرسول مجسم؟ حاشا. أي نعم، فهل يعني فهل سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك، يعني تفسيراتهم للجسم عديدة، فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، لأن مفردة الجوهر يعني جهلة، ليس هناك جوهر يعني مفرد لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، فشيخ الإسلام قبل أن تحطم الذرة أثبت أنه لا وجود للجوهر الفرد، ثم لما تقدم العلم الحديث وحطمت الذرة وتحولت إلى طاقة وإلى قوة أثبتت صحة نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية أن جوهر الفرد لا وجود له لا حقيقة له، لهذا قال بعض الضلال من أشاعرة وغيرهم: لا صحة لإيمان من لم يؤمن بالجوهر الفرد، فنسميهم مفردة الجوهر، كأنهم أثبتوا الفردانية لغير الله تعالى، الصمدية الأحدية ليست إلا لله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فنعم، فهذا معنى قول الشيخ أنه يعني إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفرد، لا، ما في جوهر مفرد يعني قائم بنفسه لا يقبل القسمة ولا يتحول ولا يتحطم، ليس فيه. نعم، هم اللي قال لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، يعني ليس ثابت جوهر الفرد ليس ثابتا، وليست لو ثبتت تنزلنا ليست متماثلة، الأجسام ليست متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. يقول الشيخ الشارح حفظه الله: يشير الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أصل كلام من تقدم ذكرهم من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، فالمعتزلة يقولون هذا بإطلاق، يعني المعتزلة ينفون كل الصفات، والأشاعرة ونحوهم ممن يثبت بعض الصفات يقولون هذا فيما ينفونه من الصفات، والذي نفوه وأثبتوه سواء. أي نعم، فما يلزمهم فيما نفوه يعني ما يدعونه فيما نفوه يلزمهم فيما أثبتوه وهكذا. ثم يبين الشيخ أن مثبتة الصفات كلها يردون على شبهة من نفى الصفات أو بعضها أو نفى بعضها، المبنية على مقدمتين: إحداهما أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والثانية أن الأجسام متماثلة بأحد ردود أربعة: إما بمنع المقدمة الأولى، وهي أن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، أي نعم، وإما بمنع المقدمة الثانية أن الأجسام غير متماثلة، وإما بمنع كلتا المقدمتين: إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم والأجسام غير متماثلة، وإما بالاستفصال: ماذا تريد بالجسم؟ ماذا تريد؟ نعم، ماذا تريد بالجسم أو بالتجسيم؟ ماذا تريد بالتماثل؟ فيستفصل من مراده، فإن أراد حقا نعم الحق لا يتناقض، وإن أراد باطلا بينا تناقضه في باطله ورددنا. نعم، فأهل السنة تارة يمنعون المقدمة الأولى فيقولون: لا نسلم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، فالصفات قد تقوم بما ليس بجسم، كما تقول علم واسع، واسع صفة العلم، والعلم ليس بجسم، عرض. أي نعم، إذن وقامت الصفة بما ليس جسم، وهذا نقض يعني قاعدته. خلق عظيم، عظيم صفة الخلق، والخلق ليس قائما بنفسه، إنما قائم بالمتخلق، بصاحب الخلق. نعم، قال: ليل طويل. نعم، والليل نفسه يعني عرض، يأتي ويزول، العرض لا يبقى زمانين، وها هو قد وصف وهو ليس بجسم. أي نعم، وتارة يمنعون المقدمة الثانية فيقولون: لا نسلم بتماثل الأجسام، فالتراب جسم والطعام جسم وليس متماثلين. طعام جسم والتراب جسم، هل هما متماثلا؟ لا، يشتركان في الوجود ويشتركان في أن كل واحد منهما قائم بنفسه موجود، ومع ذلك بينهما قدر فارق، ليس الطعام مثل التراب. نعم، فالتراب جسم والطعام جسم وليس متماثلين، وكذا الماء والنار، الماء جسم والنار جسم وليس متماثلين، والحجر والحيوان، حجر جسم يعني قائم بنفسه، والحيوان وليس متماثلين. أين؟ ونحو ذلك. فالأجسام مختلفة متباينة متغايرة، وأنا أكرر دائما مقول الشيخ الإسلام وغيره: ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك مثل، ومن ألغى الفارق عطل، من ألغى الفارق مثل، ومن ألغى المشترك عطل، من ألغى القدر المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. وتارة يجيبونهم بالاستفصال عن المراد بمعنى الجسم ومعنى التماثل، إيش تقصد بالجسم وإيش تقصد بالتماثل، فقد يكون غالطا. نعم، أما لفظ الجسم فهو لفظ مجمل، ولم يرد بنفيه ولا إثباته نص في الكتاب. الجسم ما ورد في القرآن نفيه ولا إثباته ولا في السنة، فهو لفظ مجمل. أي نعم، يعني لفظ محدث. أما لفظ الجسم فهو لفظ مجمل ولم يرد بنفيه ولا إثباته نص في الكتاب ولا في السنة. وقد سبق في القاعدة الثانية حكم الألفاظ التي من هذا الجنس، كما تقدم أيضا في مبحث الروح شيء من معاني الجسم التي يفسر بها، فقد يفسر الجسم بما يشار إليه، قد يفسر بما يشار إليه، أي نعم، أو بالقائم بنفسه أو بالموجود، كما قد يفسر بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك، كما يستفصل عن المراد بالتماثل، فإن أريد به الاتفاق من بعض الوجوه فهذا المعنى لا يصح نفسه، لا يصح نفيه، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اتفاق من وجه وافتراق من وجه. وإن أريد بالتماثل أنه التماثل من كل وجه، بحيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فهذا المعنى باطل. فلا مماثلة بين الخالق والمخلوق في ذلك ولا في شيء مما يختص به سبحانه وتعالى، بل إن هذا المعنى لا يصح إطلاق في عموم الموجودات، فليس وجود الشيء مماثلا لوجود سائر الموجودات. فالقول بتماثل الأجسام قول باطل على أي معنى فسر به الجسم. وأشار الشيخ في معرض ذكره لمعاني الجسم إلى فساد ما فسروا به الجسم من أنه المركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فبين أن هذا التفسير مبني على أمرين فاسدين مخالفين لقول جمهور العقلاء. أما الأمر الأول وهو القول بوجود الجوهر الفرد الذي فسروه بالجزء الذي لا يتجزأ، لا يقبل القسمة طولا ولا عرضا، فهذا باطل، لأن الجزء ينتهي بالتجزؤ إلى الاستحالة، يستحيل إلى قوة. الذرة الآن في العلم الحديث يعني آخر جزء، أصغر جزء حطمت وأصبحت طاقة، أصبحت قوة، أصبحت قوة، إيه نعم، استحالت إلى أمر آخر من كونها يعني قائمة بذاتها جسم صغير، تحولت إلى طاقة، إلى قوة، إيه نعم. وهذا الشأن في القنبلة الذرية إيه نعم. وأما الأمر الثاني فهو الزعم، وهذا يعني سبق إلى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن تكتشف أو تحطم الذرة، مما يدل على أنه يستضيء بنور الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، لكن التفريط منا بسبب يعني الإعراض أو عدم التدبر، عدم التأمل، نعم الإعراض أو الإعراض عن الكتاب، نعم. وأما الأمر الثاني فهو الزعم بأن الجواهر متماثلة، فهذا باطل على فرض التسليم بوجود الجوهر الفرد، فإن ذرات وجزئيات التراب ليست كجزئيات الذهب، وهذه ليست كذرات الماء، وهكذا فلا يصح القول بتماثل تلك الجزئيات. بل الصورة التي في جيبك، الصورة صورتك في جيبك ليست مثلك، ليست مثلك، لو وضعتها في البيت لا تماثلك، يعني يجوز عليها ما يجوز عليك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ويجب لها ما يجب لك، تحرق بالنار وانت ما تنحرق. فيعني هي أقرب ما يكون في يعني الدلالة عليك وفي أخذ شبهك، ولكنها ليست مثلك. وبهذا فسرنا الحديث خلق الله آدم على صورته، ففي الحديث أن آدم مخلوق وأن الله هو الخالق، وليس الخالق كالمخلوق. يعني مجرد ذكرك أن الله هو الخالق وأن آدم هو المخلوق، هذا هو الفرق. أي نعم، على صورته. الله سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى آدم سميعا بصيرا، ففيه قدر مشترك وفيه قدر فارق. وما اختص الله به لا يماثل ما اختص به المخلوق. أي نعم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. يعني قالوا من يتولى أبا بكر وعمر ناصبي على طول. ليش؟ قالوا بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنهم وعنهم. ما يلزم، يحبهم جميعا، يحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا تناقض في هذا. لكن رافض لفساد عقولهم زعموا أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، وسموهم كل أهل السنة ناصبة عندهم، يعني ناصبوا عليا الهدى، وهم كذبة حتى علي يبغضونه لا يحبونه، ينتهي بهم مذهبهم إلى بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد جاء أحد معمميهم إلي في درس في المسجد الحرام قبل يمكن يعني حوالي 35 سنة، وأنا إذاك كنت مدرس في معهد الحرم وأدرس التدمرية، فجاء وجلس ورفع يده، فقلت له يعني أنت مناظر أو يعني مستفهم؟ ففاطن وقال لا، أنا أريد أن أستفهم، يعني لو قال أنا مناظر سأقول له ليس هذا الدرس موضع مناظرة، يعقد لها مكان آخر، وإذا كنت مستفهم عن ما ورد في الدرس فأقول. فقال إنه مستفهم وكذب. بدأ كلامه بقوله يقول ديكارت، أنا قلت له نجعل أقوال علي، هذا الشاهد، نجعل أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هي الفيصل فيما بيننا، فأعرض عن هذا الكلام وقال يقول ديكارت شك في كل شيء. فتجاهلت أنا وقلت ديكارت نبي؟ قال لا. فضحك يعني الحاضرون وقالوا كيف يعني ترد إلى هذا، يردك إلى أقوال أمير المؤمنين علي وأنت ترد إلى ديكارت الكافر؟ قال لا كافر. فهذا أوجب يعني الحاصل أنهم حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني هلكوا فيه ولا يحبونه. أي نعم. يقولون أهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، يعني من تولى أبا بكر وعمر فقد يعني أبغض عليا، هذه غير مسلم بها. نعم. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، إنه يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وقال: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. طبعا المرجع هو درء التعارض بين العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وشرح حديث النزول، تفسير سورة الإخلاص والصفدية. يقول الشارح حفظه الله: يبين الشيخ هنا أن هؤلاء النفاة يطلقون التشبيه على ما يستلزم التجسيم في اعتقادهم من إثبات الصفات بناء على قولهم بتماثل الأجسام، ومثبتة الصفات ينازعونهم في المقدمتين كما سبق تقريره. ويضرب الشيخ لذلك مثلا بإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغض عليا فهو ناصبي. طبعا هؤلاء الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وربما يكفرونهم، لا شك أنهم هم بالكفر أولى، وكذلك من يعني يقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن يكفر. فكل من سب أم المؤمنين عائشة واتهمها بالفاحشة وطعن في عرضها فهو يكفر، لأنه يعارض القرآن، يكذب القرآن الكريم. ومن كذب حرفا من القرآن فقد كذب بالقرآن كله، وكذب بميراث الرسل كلهم، لأنه جنس واحد. أي نعم. نعم، أهل السنة نعم ينازعون الرافضة في المقدمة الأولى أن من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لا يلزم، بل يعني يجتمع حب الخلفاء الأربعة جميعا في قلب المؤمن، فإنه يمكن أن يحبهما ويحب عليا كذلك رضي الله. فكذلك هؤلاء النفاة أطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، ولهذا تجد فيه يعني تداخل في مرض المعتزلة النفاة المعطلة مع الشيعة والزيدية، ففيهم اعتزال وفيهم يعني كأنهم سبحان الله توافقوا في المشرب. إذا أطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقد بناء على قولهم بتماثل الأجسام والمثبت ينازعونهم في المقدمة، وهؤلاء النفاة يقولون إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وهذا غلط. الحق أنه ما من شيئين موجودين إلا ويتفقان من وجه ويختلفان من وجه، فهذا أصل عام متفق عليه عند أكثر العقلاء، بل عند العقلاء، يعني من لم يثبت هذا ليس عاقلا. قال الشيخ: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الشيخ. قال هذا الشارح: هذا بيان من الشيخ لوجه آخر من فساد منهج الاستدلال عند النفاة على نفيهم الصفات، فهو يقول إنه ما دام أنه من المتقرر عندكم نفي التجسيم بناء على أن الأجسام متماثلة، فيكفي أن تنفوا الصفات لاستلزامها التجسيم في زعمكم، ولا حاجة إلى أن تنفوا الصفات لاستلزامها التشبيه، والأجسام متماثلة، فهذا تطويل لا حاجة له. ما هو البديل؟ سبقا ذكرناه، وهو إثبات الكمال، الاعتماد فيما يثبت لله عز وجل أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف الخالق به فالخالق أولى به. فالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو لله عز وجل. هذه هي القاعدة في الإثبات. والقاعدة في النفي أن كل نقص يعني حقيقة تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بأن ينزه عنه. وقد ذكرت قصة الجرجاني حينما انتدبه خليفة المسلمين بناء على طلب ملك النصارى. ملك النصارى طلب من خليفة المسلمين في وقته، يمكن في الدولة العباسية أو في الأموية، لا في الدولة العباسية أوضح، طلب منه أن يبعث إليه عالم من علماء ملته ليناظر الأحبار يناظر أحبار النصارى أو رهبان النصارى في مسألة التوحيد. فلما ذهب الجرجاني إليهم عملوا مكيدة، قالوا إنه إذا جاء لا ينحني للملك، لا يركع للملك، سووا له باب ضيق علشان يدنك، ونقول إنه ركع للملك. ففطن الشيخ الجرجاني فطن لهذه الحيلة ودخل على قفاه، يعني دخل إلى الملك إلى بهو الملك مستدبره، ويعني هو فطن لحيلته، لم يدخل يعني على اتجاه حتى لا يقال إنه ركع للملك، استدار ونعم ودخل على قفاه. فلما جلس مع هؤلاء صار يتحامق: كيف أحوالكم؟ وكيف أبناؤكم؟ كيف زوجاتكم؟ فضحكوا سخروا منه، قالوا: كنا نظن أنك يعني أعلم أهل ملتك وأعقلهم، وإذا بك أحمق، أما علمت أن الرهبان لا يتزوجون؟ قال: سبحان الله، رأيتكم تنسبون لله الولد والصاحبة، فكيف تنزهون أنفسكم عن ذلك؟ يعني استدل بهذه القاعدة، قاعدة نفي النقص. أي نعم، كل ما تنزه عنه المخلوق من نقص أو كمال نسبي فالله منزه عنه. أي نعم، هذه هي القاعدة البديلة في هذا الشأن. قال الشيخ: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا ثبت له من الصفات، وكذلك إذا ثبت لهم صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. نعم، خصائص الله عز وجل لا يشاركه فيها مخلوق، كما أن الله عز وجل لا يشارك مخلوقا في خصائص المخلوق سبحانه وتعالى. يعني النصارى جعلوا بعض المخلوقات تشارك الله في شيء من خصائصه، وظلال الصوفية كذلك، يعني المريد بين يدي شيخه يقول لازم يكون مثل الميت بين يدي غاسله، ويعتقد في شيخه أنه يعلم الغيب ويؤثر في الكون، فأضفوا على الشيخ صفات الخالق، جعلوا الشيخ يشارك الخالق في بعض صفاته، والعكس أضافوا صفات المخلوق إلى الله مثل اليهود، قالوا إن الله حزن وبكى، وإن الله يحب الشواء وكذا، تعالى الله عما يقول، وقالوا إن يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني وصف الخالق بصفات المخلوق. قال وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذه حقيقة التوحيد. يعني خلصنا من هذا أنه المماثلة ليست يعني تساوي التشابه من كل وجه، قد يطلق يعني التشابه على المشابهة من وجه والمفارقة من وجه آخر، أين؟ وأن الأجسام ليست متماثلة بهذا الاعتبار. وكل صفة من صفات الكمال، نعم، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال، يعني الكمال المطلق ليس الكمال النسبي، ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له. مثل إيش الكمال النسبي يا شيخ فهد؟ الولد، كررنا هذا، نعم معروف، الولد بالنسبة للمخلوق للإنسان ها كمال، لكن كمال نسبي ليس كمالا مطلقا. أما يعني الله عز وجل فهو غني، يعني كماله لا يحتاج ل يعني أن ينسب له ولد، والولد من جنس الوالد، فلو كان له ولد لكان الولد إله، ولوحدانيته وفردانيته سبحانه وتعالى ينزه عن الولد وعن الصاحبة لغناه بنفسه ولكماله بنفسه، الكمال المطلق، نعم الكمال المطلق وليس الكمال النسبي. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. اختم يا شيخ بمسك يا شيخ فهد. ها؟ الشارح، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: هذه الجملة فيها عود على ما بدأ الشيخ الكلام فيه في أول القاعدة، من أن الاعتماد في تنزيه الله تعالى على مجرد نفي التشبيه. لا، أين من أين بدأت الشارح؟ إيه 411. نعم. هذه الجملة فيها عود على ما بدأ الشيخ الكلام فيه. نعم. من أن الاعتماد في تنزيه الله تعالى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، أي أنه غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. أي نعم. بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب وإثبات الكمال، فهذا هو الضابط العقلي في تنزيه الله تعالى. هذا الضابط العقلي، نفي النقص والعيب والمماثلة، وإثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. وكذلك في الإثبات، فإنه يثبت له تعالى صفات الكمال على وجه لا يماثله فيه أحد، وينفى مماثلة غيره له فيها. والمماثلة المنفية هنا هي المماثلة فيما يختص به الرب تعالى. أي نعم، فيما يختص به الرب تعالى. نعم. قال: إثبات القدر المشترك لا محذور فيه، فتجب لوازمه في صفات الخالق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل: هب أن الأمر كذلك، يعني على فرض التسليم، هب أن الأمر كذلك. نعم. لكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. نعم. قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية سبحانه وتعالى. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي، القدر المشترك مطلق كلي. نعم. لا يختص بأحدهما دون الآخر. والمطلق الكلي لا وجود له فيما خرج عن الذهن. نعم. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، أن يسمى الله شيئا. وربما قالت الجهمية أن يسمى الله شيئا. نعم. وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. قال الشارح: تقدم أنه لا بد من إثبات قدر مشترك بين ما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق، وهذا القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق. وبناء على هذا يأتي هذا السؤال الذي ذكره. مسمى الاسم المطلق يعني غير المقيد، لا وجود له. نعم. في ما خرج عن الذهن، ليس معينا. نعم. قال: وبناء على هذا يأتي هذا السؤال الذي ذكره الشيخ هنا، وهو أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له من هذا الوجه، وامتنع عليه ما امتنع عليه من هذا الوجه. ومعنى ذلك أنه إذا كان بين صفة الخالق وصفة المخلوق قدر مشترك جاز على الخالق ما يجوز على المخلوق من هذا الوجه الذي هو القدر المشترك، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، أي أن ما يستلزمه القدر المشترك يلزم أن يثبت للخالق يلزم أن يثبت، أما أن ما يستلزمه القدر المشترك يلزم أن يثبت للخالق أو أن يثبت للخالق والمخلوق من هذا الوجه. إينا. لأن لازم القدر المشترك مشترك. إينا. فهذا يقتضي إذن نفي القدر المشترك لاستلزامها يثبت للمخلوق ما ثبت للخالق من هذا الوجه جوازا ووجوبا وامتناعا. والجواب أن هذا القدر المشترك إذا كان لا يستلزم محذورا من نفي ما يجب إثباته أو إثبات ما يجب نفيه عن الله تعالى فلا مانع منه، وإن استلزم ما ذكر من الجواز والوجوب والامتناع من هذا الوجه يعني باعتبار القدر المشترك، ما دام أنه لا يستلزم محذورا فهو لا يستلزم وصف الخالق بخصائص المخلوق كالإمكان والحدوث، ولا وصف المخلوق بخصائص الخالق كالوجوب والقدم المطلق. ويمكن أن يوضح هذا المعنى بلفظ الموجود والوجود والحي والحياة، فالموجود هو الموصوف والوجود هو الصفة والحي هو الموصوف والحياة هي الصفة، فتقول الله موجود والمخلوق موجود، فلفظ موجود في الجملتين بينهما قدر مشترك، فهما يتفقان في مطلق الوجود في مطلق الموجود، ووجود الخالق ووجود المخلوق بينهما قدر مشترك فهما يتفقان في مطلق الوجود في مطلق الوجود. نعم. وإذا قلنا الله، لكن ليس وجود الخالق مثل وجود المخلوق. نعم. وإذا قلنا الله حي والمخلوق حي فلفظ حي في العبارتين بينهما قدر مشترك فهما يتفقان في مطلق الحي، كما أن حياة الخالق وحياة المخلوق كما أن حياة الخالق وحياة المخلوق بينهما قدر مشترك فهما يتفقان في مطلق الحياة، ومطلق الحياة ومطلق الحياة هو ومطلق الحياة هو الاسم العام ومدلوله هو القدر المشترك. نعم. وإذا نظرنا في مطلق الحياة رأينا هذا المعنى الكلي لا يستلزم حدوثا ولا وجوبا، ولا يستلزم شيئا من خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق، لأنه لو استلزم شيئا من ذلك لم يكن مشتركا. فالحي مثلا من ليس بميت، وهذا المعنى مدرك بالعقل وهو مشترك بين الخالق والمخلوق، فيفهم من وصف الخالق تعالى بالحياة هذا المعنى، كما يفهم من وصف المخلوق الحي بالحياة هذا المعنى حال حياته. والحياة معنى وصفه ومعنى وصفة كمال، فالحي أكمل ممن ليس بحي، فهذا اللازم ثابت في حق الخالق والمخلوق، وهذا المعنى لازم للقدر المشترك، فالقدر المشترك ثابت ومشترك في حق الخالق والمخلوق، ولازم القدر المشترك أيضا ثابت في حق الخالق والمخلوق ومشترك ولا محذور في إثباته، ولازم صفة الخالق مختص بالخالق، ولازم صفة المخلوق مختص بالمخلوق، فحياة الخالق تستلزم القدم وحياة المخلوق تستلزم الحدوث، ومطلق الحياة لا تستلزم حدوثا ولا قدما. وهذا الكلام يقال في سائر ما ذكره الشيخ من أمثلة في أسماء الله تعالى وصفاته، فإذا كان القدر المشترك صفة كمال لا محذور فيه ولا يستلزم شيئا من خصائص الخالق ولا المخلوق لم يكن في إثبات هذا القدر المشترك محذورا أصلا. محذورا أصلا. نعم. بل إن إثبات هذا القدر المشترك ضروري لما تقرر من أنه ما من موجودين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه، ونفي هذا القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. فإذا قيل مثلا ليس بين وجود الخالق ووجود المخلوق قدر مشترك في مسمى الوجود، لزم من ذلك إنكار وجود الرب تعالى، وهكذا في سائر الصفات، بل تعطيل وجود كل موجود. قوله ولهذا لما اطلع الأئمة على هذا على أن هذا حقيقة قول الجهمية، أي لما اطلع الأئمة على أن حقيقة قول الجهمية هو تعطيل وجود الخالق تعالى سموهم معطلة، فنفي أسماء الله تعالى وصفاته يستلزم غاية التعطيل. ويذكر الشيخ أن جهما ينكر أن يسمى الله شيئا، ومعنى هذا عنده أن الله ليس بشيء، وهذا القول ظاهر البطلان. والحق أنه يصح أن يخبر عن الله تعالى بأنه شيء، بل هو أكبر من كل شيء، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ولهذا كان الإطلاق ولكن هذا الإطلاق من باب الخبر لا من باب التسمية والثناء والدعاء كما يطلق، يعني إطلاق أنه شيء من باب الخبر هنا، كما يطلق عليه بأنه موجود من باب الخبر. ما تقول يا شيء اغفر لي، لا من باب الدعاء، من باب الخبر. نعم، ليس من الأسماء. كما يطلق عليه أنه موجود من باب الخبر أيضا. طيب أكمل يا شيخ سطرين هذه. نعم، قال: كما يطلق عليه بأنه موجود من باب الخبر أيضا، ولكن لا يدعى بذلك، فلا يقال يا شيء أو يا موجود ونحو ذلك. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وربما قالت الجهمية أنه شيء لا كالأشياء، فقولهم إنه شيء صحيح. وقولهم مثل قولهم يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قالوا لا كالبشر، ويقول إنما أنا بشر مثلكم، ويقول لا بشر لا كالبشر. إذن هذا نفي لبشريته، مصادمة. والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا: قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم، إلا أنه يوحى إليه أنه مرسل نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وربما قالت الجهمية إنه شيء لا كالأشياء، فقولهم إنه شيء صحيح وقولهم إنه لا كالأشياء يدخلون فيه نفي الصفات، فمعنى كلامهم أنه لا تقوم به أي صفة. فقولهم هذا حقيقته التعطيل والنفي المحض، لأنهم ينفون القدر المشترك، ولازم ذلك التعطيل التام. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يعني التأمل في مثل هذا الكلام، العقيدة التدمرية، يعني يصحح المفاهيم ويصحح العقل، إن شاء الله التوفيق. هو سبحانه وتعالى معنى الماجد، مش معنى الماجد، معنى الواجد. على كل حال، باب الإخبار أوسع من باب الصفات. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالذي ينبغي أن يدعى الله به بالأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى هو الاسم الموصوف بأنه حسن، لا نقص، لا يتوهم إليه، لا يتوهم فيه النقص أو العيب أو التمثيل. والشرط الثاني أن يكون وارد في الكتاب والسنة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الرجوع إلى هذه الآية نعم فيه مأمن. فإذا يعني يا واجد يا ماجد، هل هو من الأسماء الحسنى؟ ليس من الأسماء الحسنى. نعم. غير اسمه. ها؟ عبد الموجود. هذا قدر المشترك الموجود. فما هو الموجود؟ هل الموجود بنفسه أو الموجود بغيره؟ إذن ما ميز الله عز وجل بهذه الصفة؟ وإذا قال عبد الموجود بذاته طول علينا، يا أخي يقول عبد الله، وش اللي يلجيه له إلى هذه التعمية؟ مثل أنا ذكرت الآن بعض الناس يقول يا محمد يا محمد، لما يجهل اسم الشخص، وهذا غلط. ينبغي أن يقول يا عبد الله. وكان من فقه الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذه قصة أكررها وهي ثابتة، أن جون فيلبي، عبد الله فيلبي تسمى أخير لما أسلم، عبد الله، عبد الله فيلبي لما أسلم، يستشير الملك عبد العزيز بما يتسمى. قال: أريد أن أتسمى بمحمد. قالت: خسى، لكن اسمك عبد الله، لأن عبد الله يعني عامة، حتى إبليس عبد لله، لكن عبد معبد، ليس عبدا مختارا. أما المؤمن فهو عبد الله يعني باختياره. نعم، تحقق فيه العبودية الكونية والشرعية، وهذا يصدق عليه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يعني ألا نبتدي له هذا الابتذال. وهذا على ألسنة العوام دائما، حتى شخص الله أعلم بحاله، يا محمد، إذا جهل اسمه يا محمد، ما ينبغي هذا، ينبغي أن تقول يا عبد الله. حقيقة يعني نبه على هذا لأنه عمت به البلوى. ما هي المواطن التي كان يتسوك عندها النبي صلى الله عليه وسلم من يومه وليلته؟ إذا أراد الوضوء، إذا أراد الصلاة عليه الصلاة والسلام، إذا استيقظ من النوم، إذا نعم تغير الفم، ويقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. أي نعم. إذا كانت الرافضة إيش يكفرون بالقرآن، ما أدري وش لون السؤال، وهكذا السؤال، فهم كفار. نعم، إذا كان الرافضة يكفرون بالقرآن فهم كفار. السؤال، لما يسمح للكفار بدخول الحرمين؟ يعني تمسكت لي كل واحد وقلت له أن تكفر بالقرآن وقال نعم، يحتاج أنك تثبت هذا؟ لا يا أخي، امسك اللي تظن أنه شيعي، قل له هذا القرآن ليش تأخذه، ليش تقرأ فيه؟ هل أنت تقول أن هذا أنت تكفر به؟ ما يقر بهذا، وإذا أقر بهذا اضبطه وارفعه للقاضي. أي نعم. يجون يقولون نحن نريد أن نصلي، فتقول لهم أنتم ما تصلون، هذا يحدث فتنة. نعاملهم كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، والنبي يوحى إليه، ويوجد من المنافقين من نفاقه نفاق اعتقادي أكثر من عملي، ومع ذلك يعاملهم على ما يظهر منهم، وإذا ظهر منهم النفاق والكفر ضبطوا به. فإذا وجدت هؤلاء يظهر منهم أنهم يدعون إلى الكفر بالقرآن يعني يحتقرون القرآن أو يهينون القرآن، فاضبطهم بس، إن شاء الله ستجد من يعاونك على ذلك. أسئلة استفزازية هذه، الله المستعان. واقع، امسك الواقع، قلت لك امسك الواقع، ما هو بواقع أبدا يا أخي. المنافق إنما يعامل على قدر ما يظهر منه. على كل حال نعاملهم معاملة إلعب كما يعامل على ما يظهر منه المنافقون. بعض الشيوخ لهم رسائل في الأسماء، أسماء الله، ويقولون إن الأسماء المشهورة بها أسماء لا تليق بالله، مش معنى هكذا، وليس لها دليل من القرآن، كاسم الله الضار النافع. إذا هذه الضار النافع لا بد أن تجمع بينها، ما تطلق الضار وتسكت، بل تقول النافع الضار، المعطي المانع، وهكذا، يعني تجمع بينها. صحيح. في مصر بعض الشيوخ يدعون على بعضهم، يدعون على بعضهم بالابتداء، يرون في مسألة القيام على الحاكم أو التوراة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. على كل حال، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، ومن دعا يعني إلى المظاهرات وإلى الاعتصامات وإلى الإضرابات فدعوته باطلة، دعا إلى فتنة، دعا إلى فتنة. قد يقول لنا كيف أفعل بالظلم الواقع، ارجأ إلى الله عز وجل أن يرفع هذا الظلم عنك. أما البعض الآخر يدعون على البعض الآخر بأنهم مداخلة، مداخلة يعني نسبة إلى الشيخ ربيع، الله المستعان، هذا كلام. وكلاهما محسوب على السلفية، من اللي حسبهم؟ من اللي احتسبهم على السلفية؟ أنت؟ ها؟ لا يا أخي، الكلام لابد أن يكون يعني عن تثبت. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً.